تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ سليمان بغيث صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. على هذه البادرة الطيبة وعلى هذه البذرة الخيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع ويعم الخير ويستفيد الجميع وتحل البركة إن شاء الله. أما بالنسبة للموضوع يا أخوة الذي طرح في هذه الليلة المباركة، فحقيقة هو ينبغي أن تطرح مثل هذه المواضيع، لأنه في الحقيقة يا أخوة الناس اليوم ما تحتاج إلى كثير من الأمور الثقافية التي تعرض عليهم وعلى مسامعهم، ولا يحتاجون إلى كثير من الأمور أو الحوادث التي توصل إليها العلم الحديث وغيرها، ولا يحتاجون إلى مزيد من الأمور التي في الحقيقة تعتبر من الترف الفكري. هذه الناس وصلوا وبلغوا فيها مبلغا وشأنا كبيرا يا أخوة، فعمروا دنياهم ولكن نسوا شيئا مهما وشيئا حقيقيا وشيئا جوهريا، ألا وهو إعمار الآخرة. الناس عندما أخذوا العلم وأخذوا المعرفة الزائفة والتي هي حقيقة لا تصلح إلا في الدنيا، وإذا انتهت الدنيا انتهى معها كل شيء، عمروها وحصلوا هذا العلم، ولكن العلم ولكن المعرفة التي تنفعهم في اليوم الآخر هم أبعد الناس عنها. وإعمار الآخرة وإعمار القلوب يا أخوة هي من أهم الأمور ومن أهم المرتكزات التي تثبت الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا هذه الأمواج المتلاطمة من الفساد والانحلال والانحراف، والله لا تجرف الإنسان، لا أقول الصالح ولكن الذي بلغ قمة في الصلاح والهداية، والله تجرفه كما يجرف السيل أبسط شيء على هذه الأرض إن لم يكن هناك مراقبة لله سبحانه وتعالى، ويكون هناك بين الحين والآخر مثل هذه المواعظ التي ترقق القلوب ومثل هذه الأمور التي حقيقة يا أخوة تدخل تلك الأنوار الربانية والروحانية في قلوب الناس حتى يستطيع المسير والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. الشيخ يا أخوة تطرق إلى قضيتين رئيسيتين، القضية الأولى هي حب الدنيا، والقضية الثانية هي السخرية من عباد الله الصالحين. ولعل الشيخ بيّن يا أخوة من البداية بأن بني إسرائيل واليهود هم أكثر ما ضربت بهم الأمثال لمثل هذه الحقائق، غرورهم بالدنيا بالمال وغرورهم بالدنيا بما فيها، فأرداهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم من الصاغرين وجعلهم من أرذل الخلق بعد أن كانوا هم أعظم شأنا عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم ما رأوا حقا لله سبحانه وتعالى ولا رأوا حقا لدين ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق. الشيخ ركز يا أخو على قضية حب الدنيا من الجانب المادي وهي المال والخيرات وغيرها. بقي هناك شيء آخر مترادف عند بني إسرائيل يا أخوة، المال والنساء. وأول فتنة دخلت على بني إسرائيل يا أخوة كانت في النساء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء يا أخوة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، بني إسرائيل ترى ما هم أغبياء يا أخوة، يعرفون حقيقة أمرهم ويعرفون الخس والدناء والحقارة التي وصلوها وبلغوها، ويعرفون أنهم شعب منبوذ عند كل الديانات وعند كل الشعوب، وأن كل الشعوب تتربص بهم الدوائر ويتمنون اللحظة كما فعل هتلر وجعلهم مواد للغسيل، جعلهم صابون بعد أن صهرهم بالأفران الحارة. هم يعلمون حقيقة هذا الأمر، لذلك يا أخوة بني إسرائيل واليهود في هذا الزمان الحقد يملأ قلوبهم على كل جنس بشري، كل جنس بشري اليهود تملأ قلوبهم الحقد والكراهية والبغضاء على كل إنسان في هذه الدنيا. لذلك يا أخوة ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا من أجل إغواء الشعوب ومن أجل إغواء الأمم؟ جعلوا شيئين رئيسيين، أغرقوا الدنيا بالمال والنساء. اقرأوا كل بروتوكولات حكماء صهيون، اقرأوا كل وانظروا إلى كل المحافل الماسونية التي أنشأها يهود. انظروا إلى كل القرارات واقرأوا كل الأمور والمبادئ التي وضعوها يهود يا أخوة، كلها تقوم على مرتكزين رئيسيين، المال والنساء، وكيف أنه أردى الأمم والشعوب. ولكن تعالوا إلى النساء يا أخوة، إلى هذه الفتنة العظيمة التي أصبحت اليوم أهون شيء على المسلم، أصبح ما يهتم وأصبح لا يتورع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته خاصة، قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضربت بهذا النص الصحيح أرض الحائط. من الذي تلقف هذا النص يا أخوة؟ يهود. يهود هم الذي تلقفوا هذا النص، وهم الذي عرفوا حقيقة هذا النص، وهم الذين أدركوا حقيقة ما يقصده محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون حقيقة صدق هذا الرجل، لذلك عرفوا من أين يدخلون على أمته عليه الصلاة والسلام. فماذا فعلوا يا أخوة؟ ماذا فعلوا؟ أغرقوا الدنيا بالمومسات والعاهرات، وجعلوا لهن من الدعاية الإعلامية، حيث أصبحت الزانية العاهرة الداعرة هي قدوة لكل مسلمة ولكل إنسان مسلم. جعلوا هؤلاء الدائرات هم القدوات يا أخوة. انظروا الآن، انظروا إلى الشوارع، أنا ما أقصد الكويت فقط، انظروا إلى كل بلد عربي وإسلامي، كيف أن المرأة تلعب دورا هاما، لا في التربية يا أخوة، ولكن من أجل هدم الأخلاق وهدم القيم. الآن ما تنظر إلى جريدة ولا تفتح مجلة ولا تفتح تلفاز ولا تخرج من بيتك ولا تدخل إدارة ولا شركة ولا مؤسسة إلا والمرأة أمامك، بل وتسبقك إلى هذه الأماكن يا أخوة. وفتن الرجال وفتن الشباب، وانتشر الاختلاط، وانتشرت الفاحشة، وانتشر الزنا، وجاء الخسف والقذف من الله سبحانه وتعالى يا أخوة، لأننا ما أدركنا حقيقة ما يقصده عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة العظيمة. المرأة يا أخوة إما أن تكون مربية تصلح أجيال، وإما أن تكون مدمرة ومهدمة ومفسدة، والله أعظم من الطائرات والصواريخ، خاصة إذا انعدم عندها الحياء والدين. الآن يا أخوة انظروا إلى بنات المسلمين، كيف اقتدينا بالكافرات المشركات اللاتي ارتضينا بأن يكون صورة ينظر إليها من يشاء ومن لا يشاء. فعرف بنو إسرائيل يا أخوة، وعرف اليهود كيف يدخلون على المسلمين، دخلوا بالمرأة. نابليون عندما أراد أن يغزو مصر ما أدخل معه يا أخوة طائرات ولا دبابات، وإنما جاء بباخرة مليئة بالعاهرات من اليهود. قالوا: أين الدبابات؟ أين الأسلحة؟ أين المدرعات؟ قال: لا، كل هذا ما ينفع. قال: كلمة، والله كلمة صدقت. قال: كأس وغانية تفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع ولا رشاش. تصوروا يا أخوة، الآن هذه الحرب ترى هم ما يحاربون اقتصاديا ولا يحاربون عسكريا، لأن انكشفت الخطط، ولكن انظروا هذا الغزو الأخلاقي البغيض يا أخوة، الذي أفسد البيوت وأفسد المجتمعات وأفسد الأمم. لذلك حذاري حذاري يا أخوة، حذاري حذاري، ولا نكن مساهمين في مثل هذه القضية. أنا مساء أتكلم مع ومحمد أطال الله في عمره في مثل هذه القضية. ترى البلد هنا الكويت ما هي عاجزة يا أخوة أن تفصل النساء عن الشباب في الجامعات أو في الأسواق، ما هي عاجزة والله. المليارات التي تسرق بلا رقيب ولا حسيب تستطيع أن تبني جامعة من أجل أن تفصل النساء عن الشباب، تستطيع أن تجعل أسواق ما يدخلها إلا النساء ولا يدخل الرجل، تستطيع أن تفعل كل شيء، ولكن لا يا أخوة، هم يريدون إفسادنا. لذلك لا نكن نحن يا أخوة وسيلة ودعامة من الدعائم التي يستغلوننا في مثل تنفيذ هذه المخططات ومثل تنفيذ هذه الأمور. يا أخوة المسلم يجب أن يكون واعي، أنت الواحد يعني المسلم نعلم أنه غيور ونعلم أنه في دين، ولكن في مثل هذه الأمور البسيطة يغيب العقل، يأخذ البنت مثلا ابنته ويلقيها في الجامعة، المحاضرة مختلطة، الدكتور رجل، الشباب يحيطون بها من كل مكان، ثم يضع البنزين أمام النار ولا يريد أن يشتعل، ولا يريد البنت أن تفسد، ولا يريد الولد أن يفسد. كم ما تفسد يا أخوة؟ والله يا أخوة لو كان عندنا وعي في مثل هذه القضية وخاصة قضية النساء والله ما حدث هذا الحدث. الشاب يصوم، الشاب يقض بصره، بس يا أخي أنت تنزل رأسك في الأم في الأرض تشوف وقود حريم، ترفع رأسك تشوف صدور الطالع، ما في انتهى الأمر يا أخوة. ترى ونحن مسؤولون يا أخوة، والله نحن مسؤولون، لأن نحن سمحنا لبناتنا وسمحنا لأخواتنا وسمحنا لمحارمنا أن يخرجن بضرورة وبغير ضرورة. فلذلك يا أخوة نحذر من هذه الفتنة التي حذر منها محمد عليه الصلاة والسلام واستغلها اليهود ونفذوها. القضية الثانية وهي قضية الاستهزاء يا أخوة، بس أريد أن أضرب يعني مثل بسيط. المنافقون عندما استهزأوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هؤلاء الصحابة هم أكبر بطونا عند الأكل ها، وعند الجهاد أضعف وأجبن، وإذا قيل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلحم، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا أخوة ترى الاستهزاء وإن كان بغير قصد، يعني أنت تستهزئ مرة ومرتين وثلاث من أجل الضحك أنك تضحك، ترى هذا قد يوقع في الكفر والعياذ بالله، لأنك تسخر ممن؟ تسخر من أولياء الله سبحانه وتعالى، ومن يسخر من أولياء الله كأنه يسخر من الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية السخرية يا أخوة وقضية الأمور هاي والاستخفاف بالدين أمر عظيم يا أخوة، يجب أن نحذر ويجب أن نتفقه ويجب أن نعرف هذه الأمور. وأنا أقول يا أخوة أركز أخيرا أن هذه الدروس الروحانية هي أكثر وأعظم وأكبر ما يصطل شخصية الإنسان المسلم ويجعله إنسانا موصولا بالله سبحانه وتعالى، ثم تحل البركة بكل قول وبكل عمل، لأن الابتداء كان صحيحا ولأن المسار كان صحيحا. أسأل الله لي ولكم العافية، وصلى الله وسلم.